الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله النعمة وله الفضل، وهو على كل شيء قدير، وله الثناء الجميل. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، يقول رب الأرباب سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أيها الإخوة الأحباب، في شهر رمضان، في شهر القرآن، في شهر الإيمان، نعيش مع هذه الكلمات من كتاب ربنا الرحيم الرحمن. ففي رمضان، وهو شهر القرآن، تستمع الأمة إلى كتاب ربها آناء الليل وأطراف النهار. وفي رمضان، وهو شهر هذه الأمة، شرفت وكرمت بصيامه وقيامه. في هذا الشهر يتجدد الإيمان، في هذا الشهر تزداد ينابيع الإيمان وتزداد روافد الإيمان حين يستمعون إلى كتاب الرحمن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أيها المؤمن، أيها الحريص على أن تحفظ إيمانك، أيها الحريص على أن تنال الدرجات العلى، أيها الحريص على أن تكون ممن قال ربنا فيهم أولئك هم المؤمنون حقا، استمع جيدا، فها هو ربك يدعوك للإيمان الكامل وللإيمان الحقيقي وللإيمان الإيجابي المثمر الذي يظهر أثره على الجوارح، ويظهر أثره في الأخلاق، ويظهر أثره في المعاملات، يظهر أثر إيمان العبد في كل لحظة من لحظات حياته إذا كان كاملا، إذا كان حقيقيا. إنما المؤمنون، وإنما معناها ليس غير هؤلاء، فينحصر الإيمان في هؤلاء وليس غيرهم يكتمل إيمانه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يا هل ترى حين يذكر الله تتحرك القلوب وترتجف؟ يا هل ترى حين يذكر الله يستشعر الناس خشية ربهم؟ يا هل ترى حين يذكر الله ترق القلوب؟ فإن القلوب إذا رقت تأثرت بذكر الله، وإذا قست لن تتأثر بذكر الله، ولن تنتفع بكلام الله، ولن تنتفع ولن ترتفع أبدا مهما استمعت إلى المواعظ أو الآيات أو الدروس. إنما القلوب التي تنتفع بالإيمان القلوب الرقيقة، ولا ترق القلوب أبدا حتى تعرف مقام ربها، ولن ترق القلوب أبدا حتى تعرف قيمة هذا القرآن، ولن ترق القلوب أبدا حتى تعرف قيمة الإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أصحاب القلوب الرقيقة، أصحاب القلوب التي تشعر بالإيمان وحلاوته، أصحاب القلوب التي تشعر بحلاوة القرآن، حين يناديهم الإسلام تجدهم يسارعون في الخيرات. إن كنت ممن يسارع في الخيرات في رمضان وفي غير رمضان فكن مطمئنا لذلك الإيمان. إنما القلوب ترق إذا عرفت مقام ربها، ترق القلوب إذا عرفت أن الله الخالق الرازق هو المهيمن هو المدبر لشؤون العباد، وأنه لن يتفلتوا من الوقوف بين يديه. إذا عرف العباد ذلك عرفوا ربهم حق معرفته، يخشونه حين يستمعون كلامه. وترق قلوبهم حين يذكر اسمه وتذكر صفاته في القرآن أو في غير القرآن. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم، شعرت أبدانهم، لأنهم يعرفون مقام الله. لم تقس قلوبهم، لم تكن قلوبهم قاسية بالمعصية، ولم تكن قلوبهم قاسية بترك أوامر الله، ولم تكن قلوبهم قاسية بالجرأة على معصية الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إلى ذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الذين من قبلنا تركوا شرائع السماء واتبعوا الأهواء، اتبعوا الشهوات، اهتموا بالدنيا وتركوا دينهم وتركوا كتبهم وتركوا هدي أنبياء فقست قلوبهم. المؤمن الذي يلتزم بكتاب الله وينشرح صدره لتعاليم السماء، والذي يعرف مقام الله، هو الذي يتأثر إذا ذكر الله. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. متى يكون هذا؟ متى يزداد إيماننا؟ حين نسمع كلام الله فنستشعر حلاوته، ونعرف أنه ربيع القلوب يمدها بالحياة، ويمدها بالنور، ويمدها بالعلم النافع، ويمدها بالخشية، ويمدها بكل شيء يرفع في الدنيا والآخرة. متى تستشعر القلوب حلاوة القرآن؟ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لأنهم استمعوه بآذان صاغية وقلوب واعية. الذي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، استجابوا لذلك فاستمعوا وأنصتوا فتعرضوا لرحمات الله، فتغذت قلوبهم من كتاب الله الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ربيع القلوب يغذيها وينميها ويحفظ عليها إيمانها ويحفظ عليها نورها. إذا استمعت إلى القرآن فهو محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك اسأل ربك بكل أسمائه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلبك. لو كان القرآن ربيع قلوبنا يمدها بالغذاء ويمدها بالقوة ويمدها بالنور ويمدها بالخشية لأحببنا القرآن لاستمعنا إليه استماع المنصتين. لو استمعنا للقرآن استماع المنصفين المنصفين العارفين أنه كلام الرب، كلام الإله، كلام العلي الأعلى، كلام الخالق، كلام الرازق، كلام الذي يحب لعباده سعادة الدنيا والآخرة. لو استمعنا لكتاب الله ونحن نعلم أن فيه شفاءنا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، للمؤمنين شفاء ورحمة، شفاء من الجهل فيمدهم بالعلم النافع، لأن الجهل عي ومرض كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما شفاء العي السؤال، أي الذي لا يعرف مسألة ولا يعرف كيف تصرف فيها فليسأل ويتعلم، فهذا يشفيه العلم. وكذلك القرآن يمد القلوب والعقول بالعلم النافع، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هؤلاء أصحاب العقول يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن أحسن قولا من الله رب العالمين، ومن أصدق قولا من الله رب العالمين. وإذا قرأت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا لأنهم يتمسكون بما جاء فيه، بل يتحينون الفرصة أن يتعلموا مما جاء فيه. يستمعون إلى أحكامه فيتبعون الحلال ويجتنبون الحرام ويؤمنون بما جاء فيه. هؤلاء إذا استمعوا للقرآن ينتفعون به فيزداد إيمانهم، يزداد إيمانهم حين يكلمهم القرآن عن الله فيقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فيعرفون ربهم ويعرفون أنه خالق كل شيء وأنه رازق كل شيء. يستمعون القرآن فيزدادون إيمانا حين يقول لهم ربهم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآياتنا يجحدون، بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. يسمعون هذا من القرآن فيزدادون إيمانا، يعرفون ربهم خالق رازق مدبر رحيم حكيم عليم حكم عدل، فيحبون الله فيزداد إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. نعم، لما عرفوا ربهم عرفوا أنه لا يسوق الخير إلا الله، ولا يصرف السوء إلا الله، ولا يملك عواقب الأمور إلا الله، ولا يملك المستقبل إلا الله، ولا يملك الغيب إلا الله، ولا يملك الضر إلا الله، ولا يملك النفع إلا الله، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، عرفوا حق الله فأدوه حق الأداء، وعرفوا أنهم لهم رسالة على هذه الأرض، يتكافلون مع الناس، يتعاونون على البر، يمدون الفقراء، يمدون الضعفاء، يقفون مع المحرومين. هنالك ثبت إيمانهم وازداد، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين. ف صلوات الله وتسليماته عليه، صلوات الله وتسليماته عليه، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، رمضان موسم الخيرات، تكثر فيه الطاعات، وتفتح فيه أبواب الجنات، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين، ويتعاون الناس على البر والتقوى صياما في رمضان في نهاره، وقياما في ليله، توحدا في مواعيده، إفطار في وقت واحد، وسحور في وقت واحد، وتحرك إلى بيوت الله في وقت واحد، وحدة في العقيدة، وحدة في الإيمان، وحدة في الشريعة، وحدة في العمل الصالح، تعاون، والتعاون والوحدة فيها قوة. مجتمع رمضان مجتمع المثالي، تتعاون الأمة فيه على إقامة شعائر الله، وتتكافل الأمة في رعاية الفقراء والضعفاء من خلق الله. في رمضان توحدت الصفوف، وتوحدت الآراء، وتوحدت الوجهات، وتوحدت العقيدة، فأصبحنا في جو روحاني عال كأننا في جنات النعيم. من الذي يستشعر هذا؟ ومن الذي غاب عنه هذه المشاعر؟ الذي استشعر هذا عرف أن رمضان موسم تتجسد فيه قيمة الإسلام، موسم تتجسد فيه حلاوة القرآن، موسم تتجسد فيه كرامة هذه الأمة، وعزة هذه الأمة، وشرف هذه الأمة، ومكانة هذه الأمة في تعاونها على الخيرات، وفي تعاونها على أعمال البر، وفي اجتماعها في صفوف الصلاة على 5 مرات في اليوم والليلة، وفي توحدها في تنفيذ أوامر الله: صوموا فصاموا، أفطروا فأفطروا، قوموا فقاموا، تعاونوا فتعاونوا. لما عملوا ذلك كان رمضان معسكرا مثاليا لخير أمة أخرجت للناس. هل تفقه الأمة ذلك؟ هل أدركنا ذلك؟ هل استشعرنا ذلك؟ إن لم نكن نستشعر، وإن كان مضى ثلثا وأكثر من ثلث شهر، فلتتنبه الأمة، فلنتنبه لما بقي من هذا الشهر، نتأمل في حلاوة الصيام وحلاوة القيام وحلاوة الاجتماع على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى تلاوة كتاب الله وعلى مجالس العلم في بيوت الله وعلى التعاون والتكافل والتراحم بين خلق الله. نتأمل في هذه الأشياء، نجد فيها الجمال، ونجد فيها الكمال، ونجد فيها الحلاوة. وهذا هو ديننا، وهذه هي أمتنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا هو ديننا، دين التكافل، دين التراحم. هذا ديننا، دين الوحدة، دين التراحم، دين الاستشعار بمصلحة المسلمين في أي مكان، دين الشعور بأذى المسلمين يصيبهم في أي مكان. تتحرك قلوبنا لقلوب المسلمين، وتتحرك مشاعرنا لما يصيب المسلمين. إن كنا ذلك فنحن خير أمة. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أهلك الكفرة المعتدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وبيلا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء، اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذ، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه،